فإذا كبر استفتح ودعا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء الاستفتاح. وظني أنكم تعرفون هذا الذكر، وله صفات متعددة، منها اللهم صل. طيب اخره، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. شوف كيف الترتيب، باعد بيني وبين خطاياي حتى لا افعلها، نقني التنقية قد لا يزول بها الأثر، اغسلني يزول بذلك الأثر. ولكن لعل الأخ يسأل يقول ليش قال بالماء والثلج والبرد ولم يقل بالماء الحار، لأن الماء الحار يطهر أكثر من الماء البارد، فكيف قال بالماء والثلج والبرد؟ قال العلماء لأنه يسأل الله أن يطهره من الذنوب، والذنوب عقوبتها النار، والنار حارة، والذي يناسب مقابلة النار الحارة هو الثلج والبرد، والثلج والبرد، ولهذا قال بالماء والثلج والبرد. طيب، فيه صفة ثانية في الاستفتاح، للورا تفضل. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كل الناس يقولون هذا، ولكن هل يفهمون معناها؟ نعم، لا يفهمون معناها إلا القليل. سبحانك اللهم أي أسبحك، والتسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، والذي لا يليق بالله شيئا، إما مماثلة المخلوقين وإما النقص في صفاته، فكأنك تقول أنزهك يا رب عن مماثلة المخلوقين وعن نقص صفاتك. أما قول وبحمدك فالباء هنا للمصاحبة والجمع، يعني وأضم إلى تسبيحك وتنزيهك أنني أحمدك بالصفات الكاملة، لأن الله تعالى محمود على صفاته الكاملة وعلى فضله وإحسانه الشامل العام. تبارك اسمك، قال العلماء معناها أن البركة تمال باسمك، ولهذا إذا سمى الإنسان على الذبيحة حلت، وإذا ذبح ولم يسمي حرمت، وقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. شوف البركة، هذه الشاة إذا ذبحتها ولم تسمي صارت ميتة خبيثة حراما، وإذا قلت بسم الله صارت مذكاة طاهرة حلالا. هذه من البركة. من البركة أيضا ما أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، قال فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا. تبارك، ولهذا قال العلماء تبارك اسمك يعني أن البركة تنال باسمك. تعالى جدك، قال بعض العوام شلون تعالى جدك؟ الله يقول لم يلد ولم يولد، كيف يقال تعالى جدك؟ يحسب أن الجد أبا الأب أو أبا الأم، ولكن هذا فهم خاطئ. ما معنى جدك؟ تعالى جدك أي عظمتك وجلالك وغناك، تعالى أي ترفع عن أن ينال بنقص. فجد الله يعني عظمته وغناه وجلاله فوق كل عظمة وفوق كل جلال. ولهذا كل الملوك بالنسبة لله عز وجل ليسوا بشيء. ولهذا يقبض الله السماوات يوم القيامة في يمينه ثم يقول: أين أنا الملك؟ أين ملوك الدنيا؟ أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ ليسوا بشيء. ملوك الدنيا يوم القيامة وأدنى واحد من خدمهم على حد سواء، مهما بلغت ملكيتهم في الدنيا فإنه يوم القيامة تتلاشى ملكيتهم. لمن الملك اليوم؟ يقول عز وجل: لمن الملك اليوم؟ نعم، أول الآية: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار عز وجل. إذن تعالى جدك أي عظمك وجلالك وغناك، ولا إله غيرك أي لا معبود حق سواك. وبناء على هذا التفسير نقول إنما نسمعه من بعض العامة يقول لا إله غيرك ولا معبود سواك ليس بصريح، لأن لا إله غيرك تغني عن لا معبود سواك، فقل لا إله إلا غيرك ويكفي. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.